قناة يلا أفراح. حصريا على موقع مهرجانات.com. سيب الأوهام تخدو غالي حبك يا عامر والغالي مش نصيبه بكر القلب اللي يندم على يوم وتعدى يندم على يوم وتعدى إلى حبيبي مدين بنوم شيف الطريق يا أبو عمرو يا قناة يلا أفراح. حصرياً على موقع مهرجانات.com